السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل من يحضرنا ويتابع معنا ويسمع ويكون سببا في نشر هذا الخير. لا شك نذكر دائما بإخلاص النية لله تبارك وتعالى لي ولكم يا أحباب، كما قال العلماء الإخلاص إكسير العمل. وكذلك أذكر أن تحملوا النسخ، ومن لم يسحب بعد ورقيا فليسحب، ولو كنا في آخر محاضرة سأبقى أذكر بهذا. ثم لا تنسوا من فاته شيء من الحلقات يستطيع من الدروس يعني يرجع إلى هذه الصفحة، موجودة كل الحلقات، حتى بعض الحلقات ما نزلت مباشرة صار عطل يعني، فأعيد إنزال هذه الحلقات موجودة والحمد لله تبارك وتعالى وبالإعادة الإفادة. وموضوعنا اليوم أيضا من المواضيع التي تتعلق بعضها بالعقائد وبعضها في الفروع، وهي في أمر البدعة وتقسيم البدعة، وما معنى البدعة لغة وشرعا، وكيف انقسم الناس في أمر البدعة. هذا هو الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ألخص يا أحباب بأن البدعة قسمان، وهذه البدعة إما أن تكون وافقت الشرع فليست مردودة، وإما أن تكون خالفت الشرع فتكون مردودة. هذه القاعدة فيها مع التفصيل الذي سيأتي. المحاضرة 28 بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله. المحاضرة 28 البدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين صلى الله عليه وسلم. بيان أن البدعة بدعتان عند أهل السنة والجماعة. نعم، هذا الميزان. ليست العبرة بما يقوله هؤلاء الذين يعتبرون كل ما يخالف عقائدهم بأنه بدعة ضلالة، ويحملون لفظا من حديث يحملونه على كل ما خالف ما يقولون. هذا تفسير وكل بدعة ضلالة، الآن إن شاء الله يشرح في هذا الدرس. نعم. وحديث وكل بدعة ضلالة عام مخصوص. تعريف البدعة عام، يعني لفظه عام، وهناك نصوص تخصص، يعني يوجد استثناءات، هذا جاء في الشرع، كما يقول الواحد منا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل عين زانية. هل معناه جميع العيون أم هناك استثناء؟ جاء الشرع باستثناء الأنبياء، يعني لا ينظرون نظرة محرمة. فكل، نعم، تستعمل للعموم وبحسب السياق تفهم إذا خصصت أم لا، أو القرائن الشرعية التي تدل على التخصيص. لذلك يا أحباب جاء في القرآن ويأتي عن ريح سلطت على قوم أراد الله إهلاكهم تدمر كل شيء. هل دمرت السماء؟ لا. هل دمرت الأرض؟ لا. هل دمرت الشمس والقمر؟ لا. ومع ذلك فيها لفظ كل. فقول النبي في الحديث وكل بدعة ضلالة عام، يوجد ما يخصصه، كما جاء في حديث مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله ما ليس منه عرف منه أنه الذي يخالف والذي هو ضلالة والذي هو بدعة إذا خالف، أما إن وافق فهو مقبول وليس بدعة ضلالة بل بدعة هدى. تفضل شيخ. تعريف البدعة البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق. شيء لم يفعل سابقا أحدث، هذا في لغة العرب يقال له بدعة، وليس لمجرد تسمية الشيء بدعة يكون مرفوضا. نعم. يقال جئت بأمر بديع، أي محدث عجيب لم يعرف قبل ذلك. نعم. ويصح أن يقال للإنسان أبدع كذا، يعني فعل كذا. أما في حق الله البديع، يعني الذي أبرز من العدم إلى الوجود. نعم. وفي الشرع المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا جاء في السنة. نعم، يعني لم يرد في القرآن فعلوا هذا الأمر بعينه ولا جاء في السنة، لكنه يقاس هل وافق الشرع يعني القرآن والسنة والأثر والإجماع أم خالف، هكذا يزان. كما ذكر ذلك اللغوي المشهور الفيومي في كتابه المصباح المنير مادة باء دال عين. وذكر ذلك أيضا الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في تاج العروس مادة باء دال عين. نعم، وغيرهم كثير. نعم، وغيرهما كثير. ففي المصباح المنير أبدع الله تعالى الخلق إبداعا خلقهم لا على مثال. نعم، وهذا في حق الله قلنا إبراز من العدم إلى الوجود. نعم. وأبدعته في معنى المخلوق تكون له يعني شيء آخر، معنى آخر. استخرجته وأحدثته ومنه قيل للحالة المخالفة بدعة وهي اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع، يعني على وزني. نعم. ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين. غلب يعني أكثر ما يحدث بعد النبي هو بدعة ضلالة. نعم. أو زيادة، لكن قد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعة مباحة وهو ما شهد لجنسه أصل في الشرع أو اقتضته مصلحة يندفع بها مفسدة. يعني يقول إذا كان هناك لها أصل في الدين قد تكون مباحة، وإلا قد تكون هذه في أمر الدين هذه تكون مثلا سنة وأحيانا تنعرض على أقسام فعل العبد كما سيأتي. يعني قد تكون هذه مباحة أو مكروهة أو سنة أو فرضا أو محرمة، وقد تكون فرض كفاية أو فرض عين، قد تكون معصية صغيرة أو كبيرة أو كفرا. أقسام فعل العبد تدخل تحتها البدعة، لأنه أي قول يا أحباب، أي فعل، أي اعتقاد يدخل تحت هذه الأقسام. فالذي يقول لك أحيانا مثلا لا تدخل السياسة في الدين مثلا، ما هي فعل أو قول إما أن يكون موافقا للدين أم لا، لا تستطيع أن تبتعد عن هذا. بمعنى أعمالك داخل تحت إما المباح يستوي فعله وتركه، بدل أن يشرب نسكافيه أو قهوة أو نحو ذلك شرب الشاي. كذلك قد يكون مكروها كزخرفة المساجد لأنها تشغل المصلي، ليس حراما لكن تشغل المصلي عن استحضار الخشوع. قد تكون محرمة وقد تكون واجبة، فبحسب الحال. واجبة كإقامة الدليل لنصرة الدين كما نفعل، علم الكلام هذا، استحداث هذا الفن هذا من باب الوجوب أن نعمل به لحماية الدين والعقائد. الحاصل يزان بميزان الشريعة، يدخل تحت أقسام أفعال العباد. وفي المحرر الوجيز، نعم أصلحوها أحبابي بدل المعجم اكتبوا المحرر، هي ما استحدث في الدين، هذا لابن عطية، هي ما استحدث في الدين وغيره. تقول بدعه بدعا أي أنشأه على غير مثال سابق. أقسام البدعة. قال ابن العربي ليست البدعة والمحدث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنييهما، وإنما يعني لا تذم لكونها يقال عنها بدعة هكذا. نعم. وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، إنما هذه إن خالفت السنة والقرآن فهي مذمومة. ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة هكذا. وقال النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات ما نصه البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مراده لم يأمر به رسول الله. وإلا انظروا يا أحباب قد تكون بدعة أيضا حصلت في زمن النبي، كيف كما حصل مع خبيب ابن عدي رضي الله عنه الذي كان من الصحابة وأمسكه الكفار وأرادوا قتله، فلما قدم للقتل طلب منهم أن يصلي فتوضأ وصلى ركعتين. النبي ما قال من قدم منكم للقتل يصلي ركعتين لله تعالى، فعلم النبي بفعل خبيب وما أنكره، هذه بدعة يقال فيها بدعة. وأمثلة على هذا تأتي إن شاء الله من فعل الصحابة، الرسول أقرهم، لكن استعمل هذا رحمه الله لأنه مراده حدثت يعني ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن فعل النبي وإن علم النبي وأقر فيعتبر من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقال عنها في اللغة وفي الشرع بدعة. نعم. وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. حسنة يثاب فاعلها، قبيحة يستحق صاحبها العذاب، أو هي دون المعصية كالمكروه، لأنه يقال فيه قبيح ويقال فيه شر المكروه والحرام. قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه رحمه الله في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. هكذا العز بن عبد السلام، هذا رحمه الله كان دفن في مصر في القاهرة، قبره معروف. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، هكذا. فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، واجبة مثل كما قلت إقامة الأدلة لنصرة الدين، وقد تكون واجبة وجوبا عينيا أو كفائيا، نعم. أو في قواعد التحريم فمحرمة صغيرة، قد تكون معصية صغيرة أو معصية كبيرة، أو قد تكون كفرا كبدعة القدرية الذين قالوا إن الشر ليس بتقدير الله، وبدعة المجسمة الذين قالوا الله جسم، نعم، هذه بدعة في العقيدة. أو الندب فمندوبة، نعم، مندوبة كأشياء أحدثت كعمل المحاريب في المساجد لتدل على القبلة والمنائر المآذن، هذه ما كانت أيام النبي وهي حسنة وصارت من معالم الدين، تدل أن هنا جامعا أو مسجدا، يعني شعائر من شعائر الإسلام. أو المكروه فمكروها، نعم، كما ذكرت لكم المكروه هذا كزخرفة المساجد. أو المباح فمباحة، كبعض الأطعمة اليوم نراها هي من المباحات، يعني حدثت ما كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فالبدعة تنقسم إلى قسمين، نعم، من حيث الجملة إلى قسمين، وإلا هي داخلة تحت أقسام فعل العبد. القسم الأول البدعة الحسنة وتسمى السنة الحسنة. السنة الحسنة يعني الطريقة الحسنة، لذلك بدعة حسنة، بدعة هدى، سنة حسنة، نفس المعنى. وهي المحدث الذي يوافق القرآن والسنة، هكذا، وافق القرآن والسنة والإجماع. والقسم الثاني البدعة السيئة وتسمى السنة السيئة. ليس معناه أن سنة النبي سيئة، لا، الطريقة السيئة، بدعة سيئة، بدعة ضلالة، نفس المعنى. الذي وهي المحدث الذي يخالف القرآن والسنة والإجماع. وهذا التقسيم مفهوم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. بدأ الآن في ذكر بعض الأدلة على أن البدعة على قسمين. قال: هذا الحديث يدل على ذلك، ورواه هذا الحديث مسلم في صحيحه. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم، هذا لو كان النبي قاله حين جاء وفد وكانوا يحتاجون إلى الطعام وماء، وكان في حال شدة عند المسلمين، ثم طلب النبي وحث أن يتبرع لهم، فجمعوا أشياء جمع، ثم دعا النبي لهم بالبركة، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا بما حصل، وقال، قال هذا الكلام. نعم، السبب كان قول هذا بسبب مخصوص، لكن اللفظ عام، هذه القاعدة الأصولية التي قالها علماء الأصول، العبرة يا أحباب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلو كان قالها بسبب معين إلا أن اللفظ عام، فقال من سن في الإسلام، أحدث في الإسلام سنة حسنة، بدعة طيبة موافقة، فله أجرها، له ثوابها، وأجر من عمل بها بعده، كل إنسان بعده يعمل يكون لهذا الأجر، وللأول الذي أحدث أيضا له أجر. ومن سن في الإسلام، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الوزر هو الذنب، والمراد يتحمل هذا وزره وذاك وزره، انتبهوا، ليس كما يدعي بعض الناس أنا شخصني على ذمة الشيخ، هكذا يقولون، لا، الشيخ نعم يحاسب وأنت تحاسب، أنت مكلف وهو مكلف، إن أفتاك على الباطل فأنت أيضا مسؤول، سألت إنسانا ليس ثقة، أنت مكلف وهو مكلف. نعم شيخ، تفضل. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح ما نصه، نعم، قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، يعني كانوا لا يصلون التراويح جماعة، نعم، قال ابن تركهم الرسول ويصلون فرادى التراويح عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر نعم في فتح الباري أي ترك الجماعة في التراويح يعني والناس على ترك الجماعة في التراويح نعم ثم قال ابن شهاب في تتمة كلامه نعم ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه يعني خلافة أبي بكر نحو السنتين رضي الله عنه وأرضاه وضبط أمر الجزيرة العربية لأنه ارتدت قبائل وامتنعت أناس عن دفع الزكاة فجهز جيوشا وضبط الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأ لمن بعده ومات رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في أعلى عليين وأمدنا بأمداده ثم جاء عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي كان أول من عرف بأمير المؤمنين فأول خلافته بقي الناس على صلاة التراويح فرادى وفي البخاري أيضا تتميما لهذه الحادثة عن عبد الرحمن بن القاري ابن عبد القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون أوزاع يعني متفرقين يعني يصلي كل بصلاة نفسه نعم يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل قال لو أجمعهم على قارئ يعني على إمام واحد كلهم جماعة يعني ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب أقرأ الصحابة رضي الله عنه أبي ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه نعم وفي رواية نعمة أن تأتي ما قال بئست لو قال لك النبي صلى ثم ترك الناس يعني فعلها مرة جماعة ثم تركها يكفي تسمية عمر يكفينا تسميتها بدعة ثم قال عنها نعمة أو نعمة ما قال بئست يعني هذا يدل أن من البدع ما هو ممدوح نعم ورواه مالك في الموطأ والبيهقي بلفظ نعمة البدعة هذه نعم رواية البيهقي في السنن الصغرى له سنن صغرى وسنن كبرى الحافظ البيهقي نعم تنبيه إن قيل هذا الحديث معناه من سن في حياة الرسول أما بعد وفاته فلا فيقال لا تثبت الخصوصية إلا بدليل أرادوا التخصيص أنها فقط في حياة النبي أين دليلكم في التخصيص؟ لا دليل وهنا الدليل يعطي خلاف ما تدعي لأن الرسول قال من سن في الإسلام ولم يقل من سن في حياته قال في الإسلام هذا مطلق في حياته وبعد مماته في نعم صلى الله عليه وسلم وإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا الحديث يتمسكون به هؤلاء لتحريم ما يخالف هواهم كالمولد الاحتفال بالمولد والصلاة على النبي بعد الأذان والسبحة ونحو ذلك يقال لهم النبي يحذر من محدثات الأمور يعني ما أحدث على خلاف ما كان عليه على خلاف طريقته والدين الذي جاء به قال فإن كل محدثة بدعة هذا الذي قلت هذا لفظ له تخصيص يدل على ذلك الأحاديث الأخرى نعم فالجواب أن هذا الحديث لفظه عام ومخصوص بدليل الأحاديث السابق ذكرها من سن في الإسلام سنة حسنة وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هذا الموضع يخصص نعم فهو رد أي مردود فيقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر نعم وهذا يا أحباب سيدنا العرباض كان من أولياء الصحابة وآخر حياته صار عنده وهن يعني ضعف وخاف أن يعني يصير عنده هكذا يعني تراجع في الطاعات ونحوها مع أنه من الصالحين رضي الله عنه فقال اللهم إنه رق عظمي وكبر سني فاقبضني إليك غير مفتون فحضر عليه شخص قال له ماذا تقول وماذا تدعو بماذا تدعو قال أقول هذه الكلمات فقال له قل اللهم حسني العمل وبلغ الأجل وانصرف فأراد أن يشكره العرباط قال له جزاك الله خيرا يا أخي من أنت؟ فقال له أنا رتائيل. هذا الملك رتائيل وظيفته أن يسحب الحزن من قلب من شاء الله تبارك وتعالى. الله يرسل إليكم رتائيل يسل الحزن من قلوبكم جميعا، بارك الله فيكم. فانظروا سبحان الله، يعني حتى قال بعضهم اصبر أخي فالصبر جميل لعل الله يرسل رتائيل. فضل سيدنا. وقد يحتج بعض هؤلاء بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. هذا بالعكس، هذا معنا، هذا دليل لأهل السنة ضد هؤلاء الذين يطلقون أن كل بدعة على الإطلاق بدون استثناء مردودة. قال ما ليس منه، أما ما هو منه ووافقه ليس مردودا. رواه البخاري ومسلم. نعم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا. لكنه لا يصلح لما أرادوا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفهم بقوله ما ليس منه أن المحدث إنما يكون ردا أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة. يعني ما ليس منه على خلاف شريعتنا. إيه؟ وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. هكذا. فمعنى الحديث من أحدث ما ليس من القرآن والسنة أي ما لا يوافقهما فهو مردود. هكذا. وأما إحداث ما لا يخالف القرآن والسنة فهو غير مردود. والدليل من القرآن على أن البدعة منها ما هو حسن. إيه هذا من القرآن. نعم، الله مدح أتباع عيسى المسلمين الذين تبعوه اتباعا صادقا وكانوا زهدوا في الدنيا من غير تحريم لما أحل الله بأنهم أحدثوا شيئا في أعمالهم لم يأمرهم به الله، لا في الإنجيل الصحيح ولا عيسى قال لهم فعلوه، والله مدحهم في القرآن على هذا. قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هكذا، هم أحدثوا هذه الرهبانية. قال ابتدعوها، استعمل لفظ البدعة، ما كتبناها عليهم، يعني ليست فرضا لا في الإنجيل نزلت الإنجيل الصحيح ولا عيسى قال لهم فعلوها صلى الله عليه وسلم، وهذه في سورة الحديد. يعني فعلوها ابتغاء رضوان الله، هم فعلوا هذا ابتغاء رضا الله. نعم. ففي هذه الآية مدح المؤمنين من أمة عيسى لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة. نعم. ولأنهم ابتدعوها. ولأنهم ابتدعوا الرهبانية. ما هي الرهبانية؟ وهي الانقطاع عن الشهوات المباحة زيادة على تجنب المحرمات. يعني كانوا يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، منعوا أنفسهم من الزواج من غير تحريم للزواج، إنما قالوا حتى لا ننشغل بالنفقة ونحو ذلك فنحن ننقطع للعبادة، نتفرغ للعبادة، لكن ما حرموا ما أحل الله. حتى إنهم انقطعوا عن الزواج وتركوا اللذائذ من المطعومات والثياب الفاخرة وأقبلوا على الآخرة إقبالا تاما. فقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نعم. فيه مدح لهم على ما ابتدعوا. نعم. أي مما لم ينص لهم عليه في الإنجيل. الإنجيل الصحيح نزل على سيدنا عيسى باللغة السريانية، أما عيسى صلى الله عليه وسلم كان يتكلم العبرية والسريانية، لأنه لما كان في الكتاتيب أمه وضعته في الكتاتيب علمته التوراة. نعم. والتوراة نزلت بالعبرية. نعم. ولا قال لهم المسيح بنص منه فعلوا كذا. هو له اسمان عليه الصلاة والسلام، عيسى والمسيح. أما المسيح معناه الذي كان يكثر من السياحة في الأرض، الدوران، يعني ليس للتنزه، يرشد الناس ويعلم الناس ويعلمهم ويدعوهم للإسلام، وقيل لأنه كان يمسح على الأعمى فيشفى بإذن الله، معجزة لعيسى ابن مريم المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم. إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله، يعني الزيادة على الواجب. فيؤخذ من هذه الآية أن من أحدث ما هو موافق للقرآن والسنة فقد عمل شيئا حسنا. هكذا. أما من أحدث ما خالف فهو بدعة الضلالة. ذكر بعض الأمثلة عن البدعة الحسنة. نعم، هذا الآن تعداد بعض الأمثلة، وإلا فمن أراد ليراجع كتاب الشيخ عبد الله الهراري رحمات الله عليه صريح البيان، وكتابه كذلك أيضا الذي هو في المقالات السنية في الرد على ابن تيمية، وكذلك أيضا كتابه الشرح القويم الذي هو شرح لكتابه الصراط المستقيم، وأكيد علماء كثيرون تكلموا في هذا ونقول كثيرة. تفضل. ومن البدع الحسنة ما تقدم من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان. سميت التراويح لأنهم كانوا يرتاحون بين كل 4 ركعات، لكن كيف راحتهم يا أسياد؟ كانت بأن يطوفوا حول الكعبة أهل مكة. أهل المدينة ما عندهم الكعبة أكيد، فكانوا ماذا يرتاحون؟ يزيدون عدد الركعات. نعم، الله يجعل لذتنا في صلاتنا وطاعاتنا، الله يجعل راحتنا في الطاعة. قولوا آمين يا أحباب. نعم. وكانوا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها فرادى، تكلمنا على ذلك. وقال عمر عن ذلك: نعم البدعة هذه. ونعمة البدعة هذه. نعم. وروى البخاري في صحيحه أن عثمان بن عفان أحدث أذانا ثانيا يوم الجمعة. نعم، تجد الروايات أذانا ثانيا، وتجد نداء ثالثا، وتجد أحيانا زاد الأذان الأول أو النداء الأول. كل هذه الروايات ثبتت وليس فيها تناقض، إنما لما قيل أذانا ثانيا يعني الأول الذي كان زمن النبي، هو زاد عليه زيادة، هذه الزيادة هي ثانية من حيث الزيادة. أين محل هذا الشيء الزائد الذي زاده سيدنا عثمان أولا؟ يعني لما يدخل الوقت يؤذن الأذان الذي أحدثه سيدنا عثمان، ثم لما يصعد الخطيب المنبر بين يديه يؤذن الأذان الذي كان أيام رسول الله. فإذا قيل أين موضع الأذان الذي زاده سيدنا عثمان، تقول الأول. من حيث الترتيب الثاني، لأن الأول كان أيام النبي. طيب، لما نسمع نداءات ثلاثة، لأنه حسب معها الإقامة، الإقامة يقال فيها نداء والأذان نداء، فزاد أذانا يعني ثانيا، فنداء ثالث يعتبر، من حيث الزيادة هو الثالث. يعني الأذان الذي زاده عثمان، ثم الأذان الذي كان زمن النبي وقبل عثمان أن يزيد، ثم الإقامة التي كانت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يؤدي إلى أنه أحدث شيئا، وهو زيادة أذان يوم الجمعة حتى يأتي الناس ويتهيأوا للوضوء، لأنه كثر وانتشر وكثر الناس وانتشروا في المدينة، فزاد هذا النداء. نعم. ولم يكن هذا الأذان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما زال الناس على هذا الأذان الثاني يوم الجمعة في مشارق الأرض ومغاربها، إلا هؤلاء في بعض البلاد التي هم يسيطرون على المساجد منعوا من الأذان الثاني. أنا مرة دعيت إلى خطبة في بلد عربي في مسجد، فلما دخلت يمنعون الأذان الثاني، كان يتمكن منه هؤلاء، لكن رئيس اللجنة كان يعني صديقا لي، فهو دعاني، ما كنت أعرف الحال، كانوا يمنعون من الأذان الثاني، هذا حصل أمامي. وروى البخاري أيضا في صحيحه أن الصحابي الجليل خبيب بن عدي أول من أحدث الصلاة ركعتين عند القتل، رضي الله عنه وأرضاه، من هذه الأمة يعني، وإلا فكان هناك ولي صالح من أتباع أمة سيدنا عيسى، من أتباع عيسى، من أمة عيسى بن مريم، كان وليا صالحا يعني اتبع عيسى اتباعا صادقا، يقال له جريج. هذا جريج رضي الله عنه وأرضاه كان وليا زاهدا عابدا، له صومعة على رأس جبل، صومعة يعني هي هكذا تكون من فوق، رفيعة من فوق وتتوسع من الأسفل، وكان يعبد الله تعالى بعيدا عن الناس. ثم هذا الرجل جاءت امرأة تريد فتنته، وقالت لهم أنا أفتنه، فذهبت إليه وتعرضت له، كانت زانية باغية، فلم يلتفت إليها سيدنا جريج رحمه الله حتى نزلت فتعرضت لراع رأته يرعى الغنم، فوقع عليها جامعها وحملت من هذا الراعي وولدت، فلما ولدت حملت الولد وقالت للناس هذا من جريج، هذا ولد جريج، كذبت يعني. فذهب الناس من غير تحقق كما يحصل اليوم، ما في استعلام، نحن يعني نقول الاستعلام قبل الاتهام تتحقق. حاصل هدموا عليه الصومعة وربطوه لقتله، فطلب منهم أن يتركوه ليتوضأ ويصلي، كان هناك وضوء في الأمم السابقة. روى البخاري في الصحيح أن السيدة سارة يقال لها وسارة هي زوجة نبي الله إبراهيم توضأت قبل دخولها أرض الجبار، فهذا معروف، والصلاة من أيام آدم، لكن اختلفت أعداد الصلوات وبعض الهيئات فيها. فتوضأ وصلى ركعتين، ثم أتى إلى هذا الولد الغلام المحمول وهو ابن زنا، فقال له يا غلام من أبوك، يعني من أبوك صورة، يعني من أي رجل أنت جئت من مائه. فأنطق الله الولد كرامة لجريج، قال أبي الراعي، فظهرت براءة جريج، هي اعترفت بعد ذلك والعياذ بالله. الحاصل يا أحباب، الذي حصل أنهم طلبوا، صاروا يقبلونه وقالوا له نبني لك صومعة من ذهب، قال لا أعيدوها كما كانت، فصلى ركعتين قبل القتل. وهذا سيدنا خبيب فعل في هذه الأمة، والنبي علم بحاله وأقره لم ينكر. نعم. ثم هذا أرادوا التمثيل بجثته رضي الله عنه خبيب، فالله أرسل شيئا مثل ذكور النحل دبابير، فصارت تحوم حوله منعتهم من الاقتراب من جسده رضي الله عنه. وهو محبوس هذا رضي الله عنه، كان يرى عنده العنب، ولا يوجد في مكة قطيف عنب، كرامة، كان هذا من أولياء الصحابة، أمدنا الله ونفعنا به. نعم. وروى البخاري أيضا في صحيحه عن رفاعة بن رافع الأزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال، يعني من الركوع، قال سمع الله لمن حمده. إيه. هذا معناه استجاب على قول بعض العلماء من حمده، من أثنى عليه، وإلا الله يسمع كل المسموعات. قال رجل وراءه، يعني من الصحابة كان يصلي مع النبي، زاد، ماذا هي الزيادة التي زادها هذا الصحابي؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أثني عليك ثناء كثيرا طيبا فيه تنزيه، وأنا يبارك لي فيه، هذا معناه، يعني أثاب عليه. إيه؟ فلما انصرف قال من المتكلم؟ النبي لما أنهى انصرف، يعني لما سلم وأنهى الصلاة، قال من قائل هذه الكلمات؟ قال أنا. لم ينكر عليه قول أنا، قول أنا يعني يجوز أن تقول أنا في موضعها، هذا كما ذكرنا، لا يقال أعوذ بالله من كلمة أنا، أو حرام أن تقول أنا، لا، هذا الصحابي قال أنا، وما أنكر عليه النبي. نعم. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. نعم، يعني يبتدرها يعاجله، يعني يسرعون إلى كتابتها. قال رأى شيئا زائد على 30، يعني 30 وزيادة، فلم ينكر النبي بل اعتبرها فيها ثواب، أليست هذه حدثت بغير أمر من الرسول؟ بلى. وليست هذه من القرآن؟ يعني القرآن أمره بها؟ بلى، ليس من القرآن. طيب، لكنها وافقت، أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي بدعة حسنة. نعم. قال ابن حجر في الفتح واستدل بهذا الحديث على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير، في الصلاة يجوز أن تحدث ذكرا غير مأثور، يعني لم يرد عن النبي أن تقوله، لكن أكيد نحن نقول في بعض المواضع الأحسن استعمال الوارد، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها في الصلاة أن تزيد اللهم صل على سيدنا محمد، فالمأثور أن تقولها كما جاءت، هذا أحسن. لكن إذا زدنا سيدنا على سيدنا لا ننكر على هذا القائل، وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة لم يصح، هذا مكذوب وفيه ركاكة وخطأ لغوي، فلذلك مردود. يجوز أن نقول عن النبي سيد، الله قال عن يحيى سيد، وسيدا وحصورا، يعني عظيما في قومه، في جماعته، في الناس الذين كان فيهم، وهو سيد الناس كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني كان أفضل العالمين عليه الصلاة والسلام. نعم. غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. طالما هو غير مخالف لا بأس. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزيد في التشهد. التشهد يعني التحيات في الصلاة، كان يزيد أشهد أن لا إله إلا الله هذا الوارد، كان يزيد عليها وحده لا شريك له. نعم، وحده لا شريك له، ويقول أنا زدتها، وما أحد اعترض عليه رضي الله عنه. نعم. ومن البدع الحسنة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. في شهر ربيع الأول. شكرا لله على إظهار هذه النعمة العظيمة في مثل هذا اليوم. تشكر الله بفعل نعمة طاعة، تشكر الله بفعل طاعة على إحداث هذه النعمة. أليس النبي حين دخل عليه الصلاة والسلام المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراء، قالوا لأن الله نجى موسى وأغرق فرعون بزعمهم، يعني شكرا لله على هذه النعمة، قال نحن أولى منكم بموسى لأنه مسلم نبي هو أخوه صلى الله عليهما وسلم، فصام وأمر بالصيام إحداث طاعة شكرا لله على نعمة، هذا هو الاحتفال بالمولد، وفيه فعل ما يدخل تحت الخير الذي أمر الله أن نفعله، وافعلوا الخير. نعم، فضل شيخي. وأول من أحدثه ملك إربيل في القرن السابع. الآن يقال لها إربيل شيخي في كردستان العراق. نعم، في القرن السابع الهجري. وكان عالما تقيا شجاعا سنيا سنيا، كان سنيا لأن هذا فيه رد على هؤلاء الوهابية يقولون هو ليس سنيا، هذا قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه سني، كان على مذهب أهل السنة والجماعة، وتقي كان على أداء الواجبات، شجاع بطل عنده علم، كريم جوادا كان سخيا. سنيا يقال له المظفر، الملك المظفر ملك إربل. جمع لهذا كثيرا من العلماء، جمعهم وقرئ المولد ووزع الطعام حبا برسول الله، وكان من بينهم فيهم من أهل الحديث والصوفية الصادقين. فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، ما أحد أنكر إلى أيامنا إلا هؤلاء المحرومون، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي، وألفوا في المولد. فقد ذكر الحافظ السخاوي في فتاويه. نعم. أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. يا سلام. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد. نعم، هذه مطبوعة موجودة. وقال في الحاوي للفتاوي هكذا. إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك. يعني هذا هو أصل المولد، نحن نفعل هذا، نجتمع نقرأ ما تيسر من القرآن، نذكر ما جاء من الأخبار في ولادته رضاعته صلى الله عليه وسلم سيرته وما وقع في مولده من الآيات، يعني من البشائر وما رأت أمه إلى غير ذلك، بعد ذلك يطعمون الناس طعاما وشرابا، يعني يقال له طعام، وينصرفون بعد ذلك، كل هذا قال من البدع الحسنة. نعم، فضل. هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها. إن أخلص النية له ثواب، لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. يقولون لك هل احتفل رسول الله بمولده، حتى يعني يحركوا الجهال يضيعون، تقول لهم: هل أمر النبي أن ينقط المصحف؟ ما أمر أن ينقط المصحف، يوضع عن النقط. هل احتفل أبو بكر، هكذا يقولون، هل احتفل أبو بكر بولادة رسول الله؟ نقول لهم: هل أمر أبو بكر بعمل المحاريب في المساجد؟ لما تعمرون المساجد مع المحاريب؟ يقولون: هل احتفلت عائشة بعد وفاة رسوله؟ هكذا، يعني لتأثيرهم بالناس بزعمهم، يقولون هكذا مع الخطابة. يعني نقول لهم: هل يا الله، هل أمرت عائشة رضي الله عنها بعمل المآذن في المنابر والمنائر في المساجد؟ ما أمرت، هذا حدث في زمن عمر بن عبد العزيز. فإذا يا أحباب، لا حجة لهم، لا دليل لهم، محرومون من البركة. هكذا، تفضل يا سيدنا. وأول من أحدث ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد زين، أبو سعيد بن زين الدين، هكذا اسمه، يقال له أبو سعيد، نعم، أبو سعيد بن زين الدين بن بكتكين، هكذا، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد. الأمجاد العظماء، كبراء يعني كان له شأن وجوادا في أمر السخاء والكرم. وكان له آثار حسنة، نعم، يعني له أشياء أخرى فعلها وقالها وعملها، نعم. وهو الذي عمر الجامع المظفرية في سفح قاسيون، نعم، هذا في أسفل جبل وأصل الجبل في قاسيون. أنا زرت قبره رضي الله عنه، مؤنس جدا رحمه الله، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. ثم قال الحافظ السيوطي: ما نصه؟ قلت: بل خرج شيخنا شيخ مشايخ الإسلام خاتمة الأئمة الأعلام، أراد العسقلاني، يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني، نعم، فعل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على أصل ثابت، يعني قال له أصل ينبني عليه، يعني من الحديث دليل يعود يستدل به، أصل يرجع إليه في إثبات جواز الاحتفال بالمولد، نعم، وهو ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، العاشر من المحرم، نعم، فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله سبحانه وتعالى فيه فرعون ونجى موسى عليه السلام، عليه السلام، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى عليه السلام منكم. فصامه وأمر بصيامه، وقال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، تاسعاء يعني وعاشوراء، لكن مات عليه الصلاة والسلام ولم يدرك هذا، نعم. قال شيخنا: فيستفاد منه فعله الشكر لله تعالى على ما، شيخنا مراده ابن حجر، على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة. إيه، تفعل طاعة شكرا لله لأنه أنعم عليك أو دفع عنك بلاء. ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة، هكذا. والشكر لله تعالى يحصل بأنواع العبادة، بأنواع العبادة كالصلاة كالسجود كالصيام كالتلاوة، نعم، كالسجود والصيام والتلاوة، يعني يصوم لله يسجد لله. وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بظهوره، ذلك اليوم، ظهور ولادته في ذلك اليوم. هو ولد في شهر ربيع. يقولون لك: هل أنت متأكد؟ هكذا سمعت بعضهم، هكذا يعني سبحان الله، كأنها صخرة خرج منها شعر من غلظهم وفظاظتهم. و الله يحسن ختامنا، الله يصلحهم، سبحان الله العظيم. يقول لك: أثبت لي، هكذا، أثبت لي أنه ولد في الثاني عشر من ربيع. نقول له: نحن نحتفل بكل شهر ربيع ونحن على اعتقاد أنه هناك خلاف بين العلماء، 12 أو 19 أو أيام من شهر ربيع، كلهم متفقون أنه في شهر ربيع ونحن نحتفل بالمولد في كل الشهر، وهكذا بلاد الإسلامية كلها، ليس فقط في الثاني عشر من شهر ربيع، نعم، تفضل سيدي. ومن البدع الحسنة الجهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان، نعم، هذا يا أحباب حدث بعد في زمن السلطان ابن قلاوون، هكذا حدثت الصلاة بعد الأذان، وهذه يقولون لك عنها بدعة ومحرمة، والنبي أمرنا الله أن نصلي عليه من غير تحديد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال سرا جهرا قبل الأذان بعد الأذان، قال صلوا عليه، هذا مطلق، بل أحيانا تكون واجبة كما في الصلاة، وأحيانا تكون واجبة من أركان الخطبتين. نعم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله أن يزيده شرفا وتعظيما، ومن الملائكة أن يطلب من الله لمحمد أن يزيده شرفا وتعظيما. وانتبهوا، ليس معناه أن الله يصلي مثلنا هكذا صلاة يعني بركوع وسجود، الله نحن ننقاد إليه، لا ليس هو ينقاد لغيره، يصلي لغيره، انتبهوا لهذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هكذا يا أحباب، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من سمع اسم النبي ليصلي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، هكذا الحسنة بعشر أمثالها، لا تتركوا هذا. وقال الحافظ السيوطي في الوسائل في مسامرة الأوائل: نعم، أول ما زيد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان في المنارة في زمن السلطان بن قلاوون في القرن الثامن الهجري. نعم، هذا السلطان ابن قلاوون الذي حكم بسجن ابن تيمية وأصدر مرسوما في ذلك بعد التثبت من القضاة الأربعة في المذاهب الأربعة. نعم. ويكفي في إثبات كون الجهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان بدعة حسنة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. ما قال المؤذن مستثنى، وما قال صلوا علي سرا، قال صلوا علي، فيشمل المؤذن لأنه ذكره، ويشمل غيره، ويشمل الصلاة جهرا وسرا. قال لهم أحد مشايخنا الطيبين: أليس هذه زيادة خير؟ فقالوا له: لكن على كلامك الواحد مثلا يصلي الظهر يزيد ركعة فيقول هذا زيادة خير فهو خير. قال له، اسمعوا الرد يا أحباب، قال له: هذا الذي زاد، أكيد ليس صحيحا أن زيادة ركعة هو خير، لا، قال له: هذا الذي زاد ركعة زادها في الصلاة أم بعد الصلاة يعني منفردة؟ قال: لا، زادها في الصلاة. قال له: وأما المصلي على النبي يعني هذا المؤذن، أين ينتهي الأذان؟ قال له: ينتهي عند قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب، قال له: ومتى صلى هذا المؤذن على النبي؟ قال له: بعد هذا. قال له: إذن ضمن الصلاة كذاك أم بعد الفعل أي بعد الأذان؟ فسكت، أقام عليهم الحجة، هذا يزيد على الأذان أم بعد أن أذن صلى على النبي؟ أما ذاك زاد ركعة أفسد صلاته، ليس له. فإذا يا أحباب، الصلاة على النبي بعد الأذان لها أصل، أخرجه مسلم في صحيحه، هكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ذكرني فليصلي علي، صلى الله عليه وسلم، والمؤذن ذكره، أخرجه الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع. فيؤخذ من ذلك أن المؤذن والمستمع كليهما مطلوب منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل بالسر والجهر. نعم. وكذلك من البدع الحسنة تنقيط التابعي الجليل يحيى بن يعمر، يقال يعمر ويعمر، كان من التابعين وذكر بالخير، كان يعني من أهل العلم والتقوى رضي الله عنه. نعم. وكان من أهل العلم والتقوى. ماذا فعل المصاحف حين كتبها عثمان رضي الله عنه؟ ما كان يوضع مثلا فوق الفاء نقطة أو القاف نقطتين والباء من تحت نقطة، هذا التنقيط لتميز بعض الحروف عن بعضها التي لها نفس الرسم. فهذا الفعل من يحيى ابن يعمر ما أحد اعترض إلى أيامنا، بل هم يطبعون المصاحف مع هذا التنقيط وأيضا زيادات أخرى كالشدات ووضع ربع حزب، نصف حزب، جزء، اسم السورة، وهكذا من أمور لم تكن زمن عثمان رضي الله عنه. فهل يقولون بدعة ضلالة لأنها ما فعلها الرسول؟ طيب فضل. وأقر ذلك العلماء من محدثين وغيرهم واستحسنوه، ولم يكن منقطا عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على كتبة الوحي. نعم، كان كتبة الوحي كتبوه من غير تنقيط، فكانوا يكتبون الباء والتاء ونحوهما بلا نقط. نعم. وكذلك عثمان بن عفان لما كتب المصاحف الستة وأرسل بعضها إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، واحدة إلى الشام، واحدة إلى مصر، واحدة إلى البصرة، واحدة إلى مكة، وأبقى عنده نسخة. واستبقى عنده نسخة لم تكن منقطة هكذا. ومنذ ذلك التنقيط لم يزل المسلمون على ذلك إلى اليوم، ما أحد اعترضه. فهل يقال في هذا إنه بدعة ضلالة لأن الرسول لم يفعله؟ فإن كان الأمر كذلك فليتركوا هذه المصاحف المنقطة، أو ليكشطوا هذا التنقيط من المصاحف، يعني يحذفوا من المصاحف حتى تعود مصاحفي، كسرة تحت الفاء ليس فتحة، حتى تعود مجردة كما في أيام عثمان، يعني بدون نقط، مجرد يعني بدون تنقيط. إيه؟ قال أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن في كتاب المصاحف: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر رضي الله عنه فجزاه خيرا. بعضهم قرأ قريق في الحبة وقريق في الشعير، هي فريق في الجنة وفريق في السعير، نفس الشكل. لذلك لجأوا إلى التنقيط لكثرة اختلاط العجم بالعرب، ضعفوا بالعربية، فخيف على القراءة أن تحرف. نعم تفضل سيدي. ومنها كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه، صلى الله عليه وسلم كتابة، يعني لما النبي أمر الكاتب فكتب رسائل إلى ملوك الأرض يدعوهم للإسلام، ما كتب بعد اسمه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم بذلك ولا كتب الصحابة الكتبة هذا. ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رسائله، يعني لم يأمر الكتب أن يكتب، وإلا النبي كان أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، هذا لا يعيبه، بالعكس هذا كان صلى الله عليه وسلم فيه زيادة إعجاز عليه الصلاة والسلام، مع الفصاحة التي عنده والبلاغة أفصح خلق الله كان. نعم سيدي تفضل. في رسائله التي أرسلها إلى الملوك والرؤساء، كانوا في زمانه 14 ملكا أرسل إليهم يدعوهم للإسلام، منهم هرقل ومنهم أصحم، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم. وإنما كان يكتب من محمد رسول الله إلى فلان، لاحظتم يكتب يعني يأمر غيره فيكتب، وجاء ربك، جاء الملك بأمر ربك أو الأوامر، هكذا لغة العرب. نعم. ومنها الطرق التي أحدثها بعض أهل الله كالرفاعية والقادرية والشاذلية والنقشبندية، هذه كلها من الطرق يقال لها طريقة صوفية حقة. نعم. وهي نحو 40 طريقة. وهنا أحثكم على قراءة كتاب اللوامع الذي جمعه الدكتور كمال الحوت حفظه الله تعالى في أسانيد شيخنا في الطرق 40، وهذا يطلع الواحد منكم يا أحباب على هذا الأمر العظيم وهو التصوف وهذه الطرق، وهؤلاء العلماء والأولياء وبعضهم أولياء أحدثوا هذه الأذكار والطريقة التي هي سنة وليست واجبة، تطلعون عليها وعلى انتشارها وعلى أسانيدها، هذا مهم. اللوامع هذا كتاب مطبوع في دار المشاريع فيه هذه الطرق 40. نعم. وهي نحو 40 طريقة فهذه الطرق أصلها بدع حسنة، نعم، ولكن شذ بعض المنتسبين إليها وهذا لا يقدح في أصلها. يعني شذوا بأن أضافوا أمورا تخالف الأصل وتخالف الشرع، حتى منهم من اعتقد الحلول، والعياذ بالله تعالى في حق الله. هؤلاء لا دخل لهم، يعني الطريقة لا يعيبها الحق، هؤلاء لا يعيبون الطريقة، هم يعابون، وحرفوا أحيانا بالذكر، يحرفون اسم الله إلى غير ذلك، أحدثوا أمورا هؤلاء يذمون، لكن لا يذم أصل الطرق التي هي أحدثها أهل الله، يعني عباد الله الصالحين. نعم. ومن الأمثلة على البدعة السيئة، نعم، هذا مثال الآن أو أمثلة نذكرها لا على الحصر، هناك ما يتعلق بالاعتقاد وهناك ما كان من الأعمال. نعم. البدعة السيئة على نوعين، البدعة السيئة الاعتقادية والبدعة السيئة العملية. لا يعني لا يوجد قولية، يوجد قولية، لكن هي من أعمال اللسان، يعني من أعمال اللسان. البدعة السيئة الاعتقادية هي التي تتعلق بأصول الدين، وهي التي حدثت في العقائد وكانت مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد. نعم، طلعت فرق خرجت عن معتقد الصحابة الكرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفرق يقال فيها أحدثت بدعة اعتقادية لا شك هي سيئة لأنها خالفت ما عليه الصحابة الكرام، والصحابة كما ذكرنا سابقا الله عصمهم أن يجتمعوا على عقيدة فاسدة. وهي كثيرة، ومنها بدعة القدرية، الذين كذبوا بالقدر، قالوا عن أشياء تحدث بغير تقدير الله. نعم. وأول من أظهرها معبد الجهني بالبصرة. نعم، هذا معبد ابن عبد الله، هذا أول من تكلم بمسألة القدر، وهذا كان في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك غيلان القدري الذي عرف بالمناظرة، نظره سيدنا عمر بن عبد العزيز أولا، فقال يكذبون علي يا أمير المؤمنين، خاف من سيدنا عمر بن عبد العزيز، لكن سيدنا عمر أخذ بالظاهر وقال له أذاقك الله حر السيف إن كنت كاذبا، يعني إذا كنت عم تكذب العامية منقول الله تعالى يسلط عليك من يقتلك. هذا بعد ذلك لما مات سيدنا عمر بن عبد العزيز أظهر بدعته، فدعي سيدنا الأوزاعي لمناظرته وكسره. نعم، هذا غيلان أخذ عن معبد، فالحسن يقول فيه إياكم ومعبد ومعبدا الجهني هذا، فإنه ضال مضل، يحذر منه التحذير الواجب. يقال قتل في سنة 80 للهجرة. نعم. كما في صحيح مسلم هكذا، فمنهم من يزعم أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية. الاختيارية يعني التي تحصل منا بإرادة، قالوا هذه بخلقنا، أما الاضطرارية بخلق الله كنبضات القلب ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد، ولا شك هذا تكذيب القرآن. نعم. ومنهم من يزعم أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر. الخير والشر بتقدير الله وخلق الله وعلم الله وقضاء الله ومشيئة الله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا في حديث جبريل المشهور. ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. مرت معنا، يعني بزعمهم لا هو مؤمن ولا هو كافر. وينكرون الشفاعة في العصاة، يقولون لا شفاعة يوم القيامة للعصاة، مع أن الشفاعة ورد ذكرها في القرآن وفي الأحاديث، حتى في آية الكرسي يعني المشهورة التي هي أفضل وسيدة آي القرآن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن هناك شفاعة، طلب الخير من الغير للغير، يطلبون من الله للعصاة، والنبي يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأحاديث كثيرة نعم تدل على هذا. تفضل. ورؤية الله تعالى في الجنة. نعم، يقولون الله لا يرى يوم القيامة، ويقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة منتظرة نعمة ربها. هذا تأويل بلا دليل. وقال لهم أهل السنة في الجنة لا يوجد انتظار، لأن الانتظار يورث التعب. رضي الله عن علمائنا الأكارم. هذه العقيدة الطيبة مدعومة بالأدلة العقلية والنقلية. التعب فيه شيء يعني نفسي، هذا الانتظار، تنتظر أنت حتى وانتظرت الباص. حتى قيل لي عملوا هكذا مثل يعني تجربة على عدد كبير من الناس، عندما تطلب دليفري قالوا أخذوا نبض هذا الإنسان كان مثلا 75، فلما طلب بعد ربع ساعة قال من الطلبية، يعني يشعر أنه تأخر هذا الدليفري، يعني الطلب من المطعم مثلا، فيزداد نبضات القلب لأنه يضطرب ينتظر يتعب. سبحان الله. وجربوها أنتم، يعني أحد أحبابي قال جربتها فقال كما قلت. الحاصل المراد أن الإنسان إذا تعب إذا انتظر يتعب، وهذا تأويل نقول بلا دليل. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صح عن رسول الله، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني لا تشكون هل هذا هو الله أم لا، لأن الذي يرى الله لا يرى شيئا له أشباه، الله تعالى شيء لا كالأشياء، لا يشكون، كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر لا يشك هل هو الله أم غيره. هؤلاء أنكروا هذه الرؤية لله تبارك وتعالى. نعم. وبدعة الجهمية أو الجبرية. وأول من أحدثها جهم بن صفوان، فإنهم يزعمون أن العبد مجبور في أفعاله لا اختيار له. نعم، نفوا عن العبد الاختيار، والله أثبته في القرآن. وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء يأخذها الهواء يمنة ويسرة. تكلمنا على هذا. نعم. وبدعة الخوارج، وهم الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه. فإنهم يزعمون أن مرتكب الكبيرة كافر. وأصل هؤلاء الخوارج رجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم مال غنائم، فقال له اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل، شتم الرسول واتهمه بعدم العدل، هذا كفر والعياذ بالله. فقال له النبي ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قام عمر لقتله فنهاه النبي. يقول العلماء لأنه كان بعد ما قويت المسلمين، ما قويت شوكة المسلمين انتشارهم، يعني ما كان بعد اشتد، ثم لما اشتد وقوي قال النبي لأبي بكر يا أبا بكر اذهب فاقتله، هذا الرجل معروف كان. فذهب سيدنا عمر وجده يأتي بهيئة الصلاة، ظن أنه لا يقتل على هذه الصورة، يعني لا تصح منه، هو يأتي بصورة. فعاد فقال يا رسول الله وجدته يصلي، يعني صورة، قال يا عمر اذهب فاقتله. ذهب فوجده أيضا على هيئة الصلاة، فعاد قال يا رسول الله وجدته يصلي، قال يا علي اذهب فاقتله. ذهب علي فلم يجده. ثم قال النبي الحديث الذي مر معنا بأن هؤلاء من جلدتنا يعيشون بيننا، يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. ثم قال من صفاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى القلوب. هذا كان رأس هؤلاء، يعني أول من ظهر في زمن النبي وبعد ذلك نشر. هذا الرجل في معركة النهروان مع الخوارج مع سيدنا علي، بعد أن قتل علي من قتل وقال لا يبقى منهم 9، وهرب هؤلاء 9، قال لا يبقى منهم 10، بقي 9. فماذا فعل سيدنا علي بعد المعركة؟ صار يبحث عن هذا الرجل، كان يقال له ذو الثدي. هذا الرجل كان له شيء كثدي المرأة، شيء هذا يميزه. هذا الرجل بحث عنه سيدنا علي بين القتلى حتى وجده، فقال الحمد لله، فرح. لماذا؟ لأنه يعني تنفذ ما طلب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم سيدي تفضل. وبدعة وبدعة نفاة التوسل وأول من أحدثها أحمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 للهجرة. نعم البعض يسألني لما تضعون ألفا بين أحمد وتيمية عند ابن، يعني لأنه يقال نسب إلى جدته، هذه امرأة. نعم. ذكر ذلك الفقيه السبكي في شفاء السقام كما تقدم. فإنهم يزعمون أنه لا يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتهم أو في حياتهم في غير حضرتهم. نعم. بدعة القول سيأتي الكلام على هذا. نعم. بدعة القول بحوادث لا أول لها، وهي مخالفة صريح لصريح العقل والنقل. ومن البدع السيئة العملية كتابة صاد عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد اسم النبي يكتبون صاد، حرف صاد وحده، هذا قبيح، قال العلماء مكروه. المكروه هو من فعله لا ليس عليه عقاب، ومن تركه امتثالا لأمر الله له ثواب. وأسوأ منه وأقبح صلعا وهو يعني مكروه بزعمهم اختصار صلى الله عليه وسلم، أو بعد اسم ولي يكتبون راء وضاد رد هكذا، هذا قبيح. نعم. ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب. هذا لا يصح عند كل العلماء، هذا لا يصح، التيمم على وجه الأرض، شيء يكون على وجه الأرض. بعض العلماء قالوا التراب الذي له غبار، وبعضهم قال التراب الذي له غبار وما كان من صعيد الأرض على وجهها كالحجر. أما هذا فهي بدعة عملية سيئة، حرام ولا يصح. نعم. ومنها تحريف اسم الله كما يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق. إيه؟ الطرق يا أحباب كما ذكرنا هذه شيء حسن، بدعة حسنة، لكن يعني نحن مع الإنصاف والاعتدال لا نحرف اسم الله هكذا. فإن بعضهم يبدأون بالله ثم إما أن يحذف الألف التي بين فكل بالله يعني. نعم لا بأس. نعم. ثم إما أن يحذف الألف التي بين اللام والهاء، يعني يقولون الله الله الله الله، هذا تحريف، حذف المد الذي لا بد منه لا يجوز، فينطقون بها بلا مد. وإما أن يحذف الهاء نفسها فيقولون الله، يقولون الله الله الله الله، هذا أيضا حرام. كذلك حتى في غير الذكر الذي يقول والله وحياة الله، هذا تحريف لاسم الله لا يجوز. ومنهم من يقول آه، وهو لفظ موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة. تفتح يعني المعاجم تجد أن آه من ألفاظ الأنين والشكاية والتوجع، وهذا لا يليق أن يكون اسما لله تبارك وتعالى. آه ليس من أسماء الله. يفترون حديثا ليس صحيحا، يقولون مكذوبا، يعني يقولون إن النبي دخل على مريض كان يئن يعني موجوع فيصدر صوتا، فقالوا له لا تئن يعني النبي عندك، فقال يقولون النبي قال لهم دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله. إذا رجعت إلى الأنين تجد له نحو 20 لفظ في لغة العرب، آه أواه آووه إلى غير ذلك. لما اختاروا آه؟ النبي بزعمهم ما قال في هذا الحديث المكذوب فإن آه من أسماء الله، قال الأنين بزعمهم. طيب الأنين كم لفظ له؟ نحو 20، لما اختاروا آه عن غيره؟ وهذا حرام لا يجوز. لكن انتبهوا، بعض الطرق لا يقولون آه، إنما أو يفعلون يصدرون صوتا للتحميس، ليس مرادهم اختصار لفظ الجلالة بآه، فهذا ليس حراما، هذا يفعلونه كما في الصومال وبعض البلاد، ولا يريدون تحريف اسم الله، ولا يريدون أن هذا اسم لله، يذكرونه بطريقة التحميس. أما هذا فلا وبعضهم يرقص الرقص المحرم الذي فيه تثني وتكسر. وهذا الذي يعني للأسف بعض أدعياء التصوف شوهوا الصورة فاستغلها هؤلاء الذين ينكرون علينا أمر التصوف. لكن الصوفية الحق بريئة والدليل على صحتها واضح كالشمس. نعم. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: لا يجوز حذف ألف المد من كلمة الله. هكذا. تنبيه: كذلك لا إله إلا الله. أنا كنت يعني في بعض التعازي كنا ندخل نجد بعض هؤلاء يحرفون، ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يتغير. لا، لابد من مدها حركتين، يتغير بين لا للنفي ولام التوكيد، ثم لا يقال إلها. هذا كله يعني من تحريف الذكر، ينبغي أن يتنبه. تفضل شيخي. تنبيه: بعض الناس يقولون أو يكتبون اللهم صلي بالياء، وهذا غلط فاحش ينبغي التنبه منه. يقول العالم العلامة طه بن عمر بن طه بن عمر السقاف الحضرمي المتوفى سنة 1063 للهجرة في كتابه المجموع لمهمات المسائل من الفروع ما نصه: وقال عبد الله بن عمر من قال في تشهده اللهم صلي بالياء لم يجزه ولو جاهلا أو ناسيا، بل العامد العالم بالعربية يكفر به لأنه خطاب المؤنث. نعم. هلا هو نقل عدة أمور، لكن نحن يعني الذي نريده من هذا النقل ما نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا يقال اللهم صلي لام كسرة، لا يقال صلي، قال لأن هذا خطاب للتأنيث، وفي الأصل الله تعالى يعني ليس ذكرا ولا أنثى، لكن أدبا مع الله نستعمل صيغة التذكير، لا يقال هي الله، نقول هو الله أدبا مع الله. نعم. فتبين مما مضى، لكن أغلب من يتلفظ بها في أيامنا لا يفهمون اللغة العربية، يعني لا نكفرهم، إنما هذا الذي يفهم معناها ويريد يعني فهم المعنى عند النطق كان ذاكرا، هذا الذي يتكلمون عنه. نعم. فتبين مما مضى أن البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. نعم. كما نص علماء المذاهب الأربعة. فإذا أحبابي، هذه بالنسبة للبدعة ملخص ما ذكرنا، أن البدعة قسمان، وإذا أردنا التفصيل أكثر هي البدعة تدخل تحت أقسام فعل العبد، ونرجع في هذا التقسيم إلى ما جاء في القرآن فيما نسب إلى أتباع سيدنا عيسى بأنهم ابتدعوا رهبانية ومدحهم الله عليها، وجاء في الحديث ما يدل على أن من البدع ما هو حسن كحديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره رواه مسلم. وبينا أيضا أن الحديث فإن كل بدعة ضلالة يراد به كما جاء في الأحاديث الأخرى أن ما خالف شرعنا فهو ضلالة، أما قد يكون شيء أحدث على غير مثال سابق ولم يأمر به النبي ولا جاء في القرآن الأمر به مثلا، فهذا أحدث ووافق ما جاء به النبي، وافق القرآن والإجماع والسنة، فهو بدعة هدى. الله يثبتني وإياكم على الإيمان ويحسن ختامنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى غدا نكمل قراءة هذا الموضوع ونبدأ بموضوع مهم إذا أحيانا الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى، في أمر معنى العبادة والتوسل بالأنبياء والاستعانة والاستغاثة وزيارة قبور الصالحين إلى آخره بإذن الله عز وجل. وبارك الله فيكم على هذا، وأعطاكم الله تعالى الهمة والعافية والقوة والعلم، زادكم الله علما وفهما وحلما وتقى. بارك الله فيكم ولكم وعليكم، ولا تنسوني من الدعاء وأحبابي الذين ساهموا في هذا العمل الطيب المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.